بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله على رسول الله صلاة وسلام عليه وسلم. وبعد تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا دعاءنا، واجعل إلى هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا عليك. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا عليك. اللهم اجعله لنا هداية خير وفاتحة خير، وفقنا فيه لكل خير، وفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نفرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا. مش من حقه حتى لما اشوف، انت بقيت بدل قلت انا مسلم